لأن الشيء قد يكون له عدة أسماء، يكون له عدة أسماء مثل قعد وجلس وقام ووقف وقال عن السحاب وعنان، كل هذا معنى واحد. فقال هو العنان، والعنان هو السحاب، وهو عليه الصلاة والسلام أشار إشارة إلى السحاب، وهم يعرفون السحاب. هذه رواي الأرض، هذه رواي الأرض أي السحاب، رواي الأرض أي التي تروي الأرض، والراوية في الأصل هي القرب التي تحمل على البعير، التي تحمل على الدواب، يعني في قرب أو مزادات، المزاد أكبر من القربة لأنه يزاد فيها من الجلد عطفة أكبر، وتحمل على الإبل، وقالها رواية يعني جمع راوية، فهذه رواية الأرض التي ترويها، إذا أفرغت ماءها على الأرض روية الأرض، فيقال للوعاء الذي يحمل الماء يعني يقال له راوية، وهي القربة أو المزادة، وهي التي تحمل على البعير، كما يقول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جنة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يعني الرواية التي تكون على ظهرها فإنها يقتلها العطش، ومع ذلك الماء على ظهرها ولا تستطيع الوصول إليه. هذه رواية الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. يسوقه الله عز وجل إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه، قد يعني يحصل اتفاق، وهذا ابتلاء امتحان، وإعطائهم إياه هو من الأشياء التي عجلت لهم، لأن متعتهم ونعيمهم من نعم في هذه الحياة الدنيا، وإذا خرجوا منها ليس أمامهم إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم، وهو أول حديث في كتاب الجهل من صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله عز وجل يبتلي به فينزله على قوم لا يدعونه ولا يشكرونه، وينزله الله عز وجل على من يدعوه ويشكره، لكنه رزق الله عز وجل يعطيه للبر والفاجر والمؤمن والكافر. الله تعالى يرزق الناس وينزل عليهم المطر، فالمؤمنون يستعينون به على يحصل لهم به تحصيل الرزق الذي يستعينون به على طاعة الله عز وجل، وأولئك يستعينون به على معاصي الله وعلى الكفر بالله عز وجل. قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج محفوظ. يعني هذا مقصود السماء الدنيا، يعني التي فوق الناس، يعني سقف مرفوع محفوظ. سقف محفوظ. نعم، سقف محفوظ. وموج محفوظ. يعني يقيل أنه يعني لا متناسك، لا يحصل منه الاسترسال ولا يحصل منه الوقوع على الأرض. الله تعالى رفعه بغير عمد بغير أعمدة، ولو شاء لا أسقط السماء على الأرض لسقطت، ولكنه يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى من غير عمد يراه الناس، من غير أن يكون هناك عمد. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. يعني بين السراب والسماء مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين، ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات. يعني هذا السماء الدنيا بينه وبين الأرض يعني 500 عام، والسماوات كل واحدة بينها وبين التي فوقها 500 عام.

والحسن مدلس وقيل انه لم يسمع من ابي هريره كما ذكر ذلك المصنف عن بعض العلماء. وأيضاً أن يدل رجل بحبل يعني لهبط على الله. معلوم أن الله عز وجل فوق العرش دائم من خلقه وهو مستوى على عرشه كما يليق بكماله وجلاله. والتلميذ رحمه الله بيّن أن هذا أنه لو صح فإنه يهبط إلى علم الله المعلوم له عز وجل وسلطانه وملكه، لأن كل شيء ملكه، السماوات والأرض ملك الله عز وجل. الحديث كما هو معلوم غير صحيح. وأما الظاهر والباطن فقد جاء تفسير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعد شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن الحسن. الحسن هو ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة أخرج إلى أصحابه الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عنه وهو أكثر صحابة حديثا. قال ويروى عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج إلى أصحابه الستة. ويونس بن عبيد. ويونس بن عبيد ثقة أخرج إلى أصحابه الستة. وعلي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له. قال يعني أخرج مسلم وقال السنن. قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وذكر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله. وهذا هو المعنى الذي لا يصح الحديث انه يحمل عليه كما قال الترمذي من اعظم اهل العلم. وليس الحديث لم يصح لانه من روايه الحسن عن ابي هريره وقيل انه لم يسمع. وحتى لو كان قد سمع هو مدلس فلا يقبل الا ما فرح به بالسمع، فلا يقبل منه الا ما فرح به حتى لو كان ممن سمع وانه روى عنه احاديث، فانه مدلس معروف بالتدريس، والمدلس لا يقبل من حديثه ما صرح فيه بالسماع. هذا لو ثبت انه سمع منه. هذا الكلام الاخير فسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقالوا انما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وقف ذكره. يعني ليس سبحانه وتعالى فوق العرش وليس حالا في المخلوقات. ولو ثبت الحديث فانه يفسر لان ملك الله وسلطان الله وعلم الله، والله تعالى علمه في كل مكان وسلطانه في كل مكان، ولان كل شيء سلطانه، فيعني يحمل على هذا لو ثبت، لكن الحديث ما ثبت. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أهلكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. لكن الكلام هذا في تفسير او شرح الحديث على ظاهره. لو انكم دليتم رجلا بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله. إن هبط على الله، فسر بعض العلم هذا حيث قالوا إنما هبط على علم الله. نعم، لأن الله في فوق العرش وليس في الأرض السابعة. الله عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات. يقول هذه ضعيفة. هذه ضعيفة. أقول تشهر هذه لا يصح، لكن يعني ماذا من حديث ضعيف يعني نحن ليس بحجة. هنا لما تذكر المسيرة، مسيرة 50 سنة يوم وليلة، بأي مقدار؟ يعني بالسير هذه بالسيرة مثل ما نرى الآن بسيرة غاية في ظلها يعني 100 عام لا يقعها هذا في الآن بشيء الذي يعتاده الناس تعرفه الناس بجير السلام كالقبيل الله أعلم هل جاء حديث في أن النار في الأرض السفلى السابعة؟ ما أذكر لكن جاء في القرآن كلام كتاب الفجار التي سجيه أن تنصيص على كان في الرسالة مات ومن جعل هذا المطر مضافا للنوء من باب أنه سبب فما حكمه؟ هل يقال له كفر أكبر أو أصغر؟ كيف يكون سببا؟ يعني هو نفسه هو سبب الرزق يعني هو الله عز وجل يعني خلق المطر ورزق الناس إياه ف يعني هو نفسه سبب الرزق يعني سبب المطر هو نفسه هو نفسه المطر هو الله جعله سبب الرزق يعني هو يعني مسبب الرزق هو سبب المطر لكن إذا أضيف للوقت يعني نوع كذا يعني وقت كذا يعني في زمن كذا مطر هو له رحمة في فصل الشتاء في الأيام كذا هذا لا محذور فيه وإنما المحذور لو فيه كفر يعني كان يشبه الكواكب لأن الكواكب هي التي حصل منها المطر هي التي أوجد منها المطر أو وجد منها المطر وأما إضافته إلى الزمن مع ذكر فضل الله عز وجل هذا لا بأس به مثل ما قال المطر أن فضل الله أحمد في فضل في فصل الشتاء ما في بأس بسنة السؤال وما صحة ما ذكره النووي أن الإضافة التي يقصد بها الزمان للفعل لا تخلو من كراهة لأنها تؤدي لمحرم أو مشابهة للفظ محرم وش اللي كان مثل كمان؟ قال المعلولة ذكر النووي ما قلته؟ لا كتبه لا ما هو ما قلته في الشمس؟ نعم خاصة لله كما قلت أنا أن الشيء الذي فيه احتمال تركه مطروح كما قلت في قول الله عز وجل فقل رأينا وقل انظرنا وأما إضافة الكواكب وأن هي المؤثرة وهي التي يحصل منها المطر فهذا كفر بالله عز وجل كون كواكب فاعلة مختارة مع الله عز وجل هذا كفر بالله وأما إذا أضيف ذلك إلى الزمان وإلى الوقت وأضيف تفضل الله عز وجل مطرنا فضله في وقت كذا وكذا هذا لا بأس به والعبارات التي فيها يعني محذور وإن كانت يعني ليست واضحة فيه بل محتملة فيه الطريق الصحيح أنه يترك المشكل إلى غير المشكل ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك يقول حديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة هل في الجنة كهول؟ الجلد المقصود هم كلهم شباب ولكن يعني كونهم يعني كانوا في الدنيا كهولا فإنهم يكونون سيد من كان كهولا في الدنيا وأما بالنسبة للآخرة كلهم يعني يتنزل هو الشباب هل صحيح أن أهل الجنة كما قال الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وهذا سيد كهول أهل الجنة يعني كلهم في الجنة هم يعني على صفة الشباب لكنهم في الدنيا متفاوتون يعني يعني فيهم متساوون مثل الحسن والحسين كان في الشباب وأبو بكر وعمر في الكهول وهو صحيح أن الجنة يدخلون على هيئة آدم حين ذراع في السماء وعلى جمال يوسف وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم على طول آدم شكين ذراعا وهذا ثبت وأن كونهم على لسان كذا وعلى صفة كذا يعني ما أعرف شيء يدل على هذا، ولكن الحديث ثبت في أنه على طول آدم 60 ذراعا، والعرض يعني جاء في 7 ذراع ولكنه ضعيف، وإنما الذي ثبت هو الطول وأنه 60 ذراعا. ما تفسير قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا؟ يعني هو الرزق كما هو معلوم في جميع الأوقات، وليس معنى ذلك أن هناك ليل ونهار، وإنما الرزق مستمر ودائم في جميع الأوقات، ومعلوم أن الأوقات هي بكرة وعشي، يعني الناس في الدنيا عندهم بكرة وعشي، وكل الدنيا هم بكرة وعشي، وأما في الآخرة فإنهم في جميع الأوقات هم ينعمون وفي جميع الأحوال، وليس عندهم ليل يعني بحيث أنه عندهم ليل ولا شمس، بحيث أنه يصير هذا وقت وهذا وقت، وأنهم على فئة واحدة في الجنة وعلى يعني وضع واحد، يعني ليس في ليل مستقل ونهار مستقل، وإنما هو نور وإراعة